مستوى يتفاوت طبعا باختلاف أو بتفاوت مستوى المدرسين، لكن الغالب أنهم يدرسون. والعيوب التي توجد والنقص الذي يوجد في الجاليات الإسلامية في بلاد الغرب عائد إلى أنفسهم، قل هو من عند أنفسكم، لأن المسلمين لا يقومون بالواجب، لو قاموا بالواجب لوجد الخير ولله الحمد. لكن نقول أغلب المسلمين لا يدرسون، أغلب المساجد ليس فيها دروس باللغة العربية للأطفال، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وعلى كل الدروس، دروس اللغة العربية في المساجد لا تكفي، بل ينبغي على الأولاد أن يدرسوا اللغة العربية كل يوم. فإذا كان الرجل لا يلحق أبنائه بمدارس عربية كل يوم، ينبغي أن يغير هذا المكان، أو أن يطلب من أهل المسجد أن تلقى دروس في اللغة العربية تكون دروس مسائية للأطفال كل يوم، هذا أقل ما يمكن تقديمه. نعم. وأنا غضبت الآن، لأنني أخشى أن تقع فيما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الرجل، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه، لا أريد أن تقع في مثل هذا الأمر. فلا نعمم، لا نعمم الحكم ولا نطلق هكذا. أغلب المسلمين بخير ولله الحمد، وينبغي أن نتفائل، والخير قادم بإذن الله، ولكن كما قال ربنا لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثرت ظاهرة الزواج في البلدان المسلمة بالعجائز الأجنبيات، وإذا ما في البلاد المسلمة. نعم. بلاد المسلمين. بلاد المسلمين. هو أظن أخطأ، أسقط غير المسلمين. لا، بلاد المسلمين. مسلمين. هذه ظاهرة كثرت بالتزوج بالعجائز. من الكاتب؟ من يعني حتى في طرح السؤال مشكلة. ظاهرة التجوز بالعجائز هذه أول مرة أسمع عنها. شيخ، موجودة هذه موجودة في البلد. أجنبيات. كثرت ظاهرة نقص السؤال. نعم. بسم الله. كثرت ظاهرة الزواج في البلدان الإسلامية بالعجائز الأجنبيات، وإذا ما خرج هذا الذي تزوج بالعجوز الأجنبية ووصل إلى البلد الغربي طلقها ليستقر في هذا البلد ويتبع في ذلك الشهوات والنزوات من أجل بناء حياته زعم. نعم، هنا موجود هذه الظاهرة في بلد، في بلدك أنت. نعم موجود. نعم. إذن الأولى أن تخص تقول كثرت في بلدي، أما تقول كثرت على سبيل الإطلاق هكذا هذا أمر غريب، ولا ما هو غريب؟ غريب. إذن هم يتزوجون بالعجائز لا رغبة فيهن، بل فيما عندهن من أموال أو في يعني تسوية الوضعية الإدارية، رغبة في الخروج إلى البلد الغرب حتى يخرج معها. نعم. بعد تسوية وضعيته الإدارية يعني، حتى يدخل إلى البلد بطريقة قانونية ويحصل على تأشيرة أو على بطاقة الإقامة، ولكن فيما بعد يطلقها. يطلقها. هذا لا يجوز، لأنه خداع، والمسلم لا يخادع الناس، لا يخادع الناس. وهذه المسألة تكلمنا عنها في المحاضرة، مسألة الزواج بالمرأة بنية طلاقها، يرى بعض أهل العلم بالجواز، ويرى بعضهم أنه أشبه ما يكون بزواج المتعة، وهذا رأي الأوزاعي والشيخ محمد رشيد رضا رحمهما الله، وهذا الذي أميل إليه، أنه حتى ولم يذكر الشرط ولم تحدد المدة، مدة الزواج، لكن الزوج قد نواه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وهذا كما أنه لا يرضاه الإنسان لابنته أو أخته أو جدته كان متزوج بعجوز، قل له هل ترضاه لجدتك؟ يأتي واحد يتزوج جدتك حتى يجعلها كالكبري قنطرة يمر عليها من أجل يبني حياته. إنا لله وإنا إليه راجعون. في شيء زيادة؟ شيخ، فما حكم الذي يهاجر بهذا الطريق؟ لا يجوز له هذا، لا يجوز له أن يخرج من بلدي بهذه الطريقة وبهذه النية. إن كان قد خرج إلى بلد الغرب وبلد الكفر بنية الشهوات والنزوات ولم تتوفر فيه الشروط الشرعية، نعم، فإن سفره محرم، ولو مات مات عاصيا وعلى خطر كبير. نعم، ولذلك جمهور العلماء لا يرخصون له حتى في ما يترخص به المسافر كالفطر. إذا صام والمسح على الخفين ثلاثا إذا سافر، نعم، وتقصير الصلاة وما يترخص به المسافر، فلا يجوز له أن يخرج بهذه النية، وخروجه محرم، ومكثه في هذا البلد بهذه النية أيضا محرم. نعم. الذي يأتي إلى بلد الغرب بنية طلب الرزق إذا اضطر على ما مضى بيانه بالشروط التي قيدنا، أن يضطر ولا يجد عملا في بلده ولا في دولة إسلامية أخرى، ويكون عنده من الدين والعلم ما يدفع به الشبهات والشهوات ويتحصن به من الوقوع في المحرمات، إذا أبقى زوجته وأولاده في بلده فهو الأسلم له ولأهله وذويه كما هو مشاهد. فالذين أتوا وحدهم إلى هنا وتركوا أزواجهم وذرياتهم هناك، لا شك أنهم سلموا من كثير من الأمور التي وقع فيها وحصلت لإخواننا الذين استقدموا زوجاتهم أو أنهم تزوجوا هنا وأنجبوا الأولاد. ولكن نقول قد يكون في هذا مشقة عليه من حيث عزوبته هنا، والأعزب لا شك أنه أقرب إلى الوقوع في الفاحشة من المحصن، مع ما يرى ربما من الفتن، وهذه الفتن لا تخلو منها دولة إلا من رحم الله، لأن الناس الآن حتى الذين يعيشون في الدول العربية أو الخليجية يسمعون كلمة غرب يظنون أن الرجل ينزو على الأنثى على قارعة الطريق، وليس الأمر كذلك كما ترون، فهي مظاهر تراها حتى في الدول العربية من لبس القصير أو الضيق أو المكياج أو إبداء المفاتن، هذا تراه حتى في جامعاتنا العربية وطرقاتنا ووسائل نقلنا، لا أقول في دولة واحدة بل في كثير من الدول، وتفعل المرأة ذلك بلا نكير، بلا ما تجد من ينكر عليه، لا هيئة تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، بل أنت لا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لو أنكرت عليها هذا المنكر لزج بك في السجن كما هو الواقع. فهذا ينبغي أن يصحح أولا عند هؤلاء الذين يظنون أن كلمة غرب تعني يعني الفاحشة أو الجهر بها علانية في كل مكان من البلاد. نعم، هناك دور للفحشاء والبغاء كما هو موجود في دول كثير من العالم العربي والإسلامي، الفاحشة صارت تقنن اليوم، ولذلك أسست دور البغاء، فصار الرجل يذهب مختارا غير مضطر بماله ليزني والعياذ بالله، وتجد حارسا له على باب غرفة الزنا بأمر قانوني والقانون يحميه، أليس كذلك؟ ولا هذا ضرب من المبالغة؟ وليس في دولة واحدة بل في دول متعددة، وهذا معروف، هذا معروف. فالذي يبحث عن الفساد يجده حتى في بلده، والذي يبحث عن الصلاح يجده في أي مكان بإذن الله، لأن الله سبحانه بحكمته وإرادته وتحقيق وعده شاء أن لا يخلو بلد من أناس صالحين يذكرونه ويعبدونه، والطيور على أمثالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فقد يعرض نفسه إذا كان وحده، وربما أيضا ينجر على انفصاله عن عائلته مساوئ أخرى وسلبيات أخرى في بعده عن أولاده، حيث أنهم يحرمون من حنانه وأبوته، وكذلك سوف يتشوق إليهم بحيث يكون مشتت الفكر. نعم، فالإنسان يتوسط، إما أن يترك زوجته وأولاده ويكون كثير التردد عليهم إذا تيسر له ذلك، أو أن يستقدمهم معه بالشروط التي ذكرنا. إذا تأكد أنه يأمن عليهم من الفتنة والوقوع في المنكرات، نعم، وإلزامهم بطاعة الله سبحانه، حيث أنه سيجاور مثلا المسلمين في حي مسلم إسلامي حيث يوجد مسجد، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن كثيرا من الأبناء قد ضاعوا في بلادنا بسبب بعد آبائهم عنهم، لأن المرأة وحدها لا تستطيع تربية الأولاد. الله سبحانه وتعالى بحكمته شاء أن ينشأ الإنسان بين ذكر وأنثى، بين أم وأب، بين أم تعطف عليه وبين أب يحزم في تربيته ويضعه على الجادة، على جادة الطريق، ويجنبه أنواع الشرور ترغيبا وترهيبا، أمرا ونهيا. ولذلك كثير من الأبناء أيضا وإن بقوا في بلدهم وخشي الأب من استقدامهم معه إلى مثل هذه البلاد، لكن حصل له ما خشيه وما خافه، لأن البلاد تغيرت، فصار ربما يذهب يرى في أولاده آخر الصيحات والموضات التي ربما لا يراها في كثير من أبناء المسلمين في هذا البلد. فالمسألة بحسب التربية وحسب القيام بالواجب. نعم نعم. شيخ، نرى نقص في المدارس وخاصة في المقابر الإسلامية في هذا البلد، وإذا ما تكلمنا مع بعض الجالية هنا من أجل السعي في إيجاد هذه المصالح يقول بأنه لا ينوي الإقامة المؤبدة هنا، وأنه إذا ما مات فأنه سوف يعاد به إلى بلده، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وما الواجب علينا كجالية مسلمة مقيمة في بلاد الغرب؟ وهل يكون هذا من الأسباب؟ بس اختصر اختصر، صارت السؤالات متسلسلة الآن، ابدأ بالأهم ثم فرع، اجعل الزيادات تفريعات تريدها علي وأجيبك إن شاء الله. بالنسبة للنقص في المدارس وخاصة المقابر، نعم، أنا أقول قبل لتكون نافذة عن الجواب عن هذا السؤال المهم، المسلم إذا كان في بلد ينبغي أن يستقر في ذهنه، أن يكون مستقرا، وأن يقرر ماذا يريد، هل يريد حقيقة الإقامة فيه؟ فإذا أراد الإقامة فهذا له أشياء ينبغي أن يلتزم بها، وإذا أراد مجرد العبور فهذا أيضا ينبغي أن يلتزم بأشياء. أما أن يظل مرتبك دائما ليس له قرار، لا يدري هل يبقى أم يمشي، ولا يدري هل إذا بقي يعني يكون على سبيل الدوام إلى أن يموت، وهل ولا يدري أيضا هل إذا عاد هو إلى بلده قررت يقبل أولاده لأنهم تعودوا بنمط معين من الحياة. إذن ينبغي على الجالية الإسلامية في دول الغرب أن يفكروا جيدا، إما البلاد وإما هنا، أما أن يتظل الأجساد هنا وعقولهم في بلادهم هذا لا يصلح، والعكس أيضا لا يصلح. قدمتم إلى هذا البلد واستوطنتم وأعجبكم الجو والمناخ، ويسر الله عز وجل العيش فيه، ويسر الله تعالى لكم طاعته سبحانه والقيام بشعائره بلا نكير ولا مانع ولا محاربة ولا مضايقة. إذن عليكم أن تفكروا في أنكم الآن مجتمع إسلامي في هذا البلد، وهو جزء من هذا المجتمع، جزء من هذا المجتمع له حقوق، إذا طالب الإنسان بها فإنه ينالها. إذن ما على المسلمين إلا أن يطالبوا بحقوقهم متبعين في ذلك القوانين غير مخالفين، ويبدأون بالأهم. ومن أهم الأمور هذه التي ذكرها الأخ، المدارس لأبنائهم التي يتعلمون فيها لغتهم الأصلية وتاريخ أمتهم، ولا أقول أنها مدارس إسلامية تعلم العلم الشرعي، هذه نتمنى إيجادها، لكن هذه لن تكون لكافة المسلمين، لأن المسلمين ينبغي أن يتعلموا غير العلم الشرعي، هذه تكون لفئة خاصة من المسلمين الذين يريدون أن يتخصصوا في العلم الشرعي، أما العلوم الأخرى فإنهم لا غنى لهم عنها أيضا، كما نص على ذلك أهل العلم. ولذلك ذكر الشافعي رحمه الله أن أنبل وأشرف علم بعد العلم الشرعي علم الطب، وتأسف رحمه الله على أن اليهود والنصارى سبقون فيه. فإذا قلنا مدارس إسلامية، لا نعني بذلك بالضرورة مدارس شرعية، بل مدارس تخضع لآداب إسلامية وضوابط شرعية حتى يتعلم فيها الأطفال مكارم الأخلاق، ولا يخرجون بهذا الزي الذي يخرجون به وهذا الفكر الذي يخرجون به، حتى صاروا يفعلون أشياء لا يفعلها حتى الكافر الأصلي كما ترون، فيبدأون بإيجاد هذه المدارس. ومما ينبغي أن يحرصوا عليه أيضا أن يفتح المسلمون مدارس باللغة العربية لكافة الأجيال ولكافة الجاليات حتى لغير المسلمين، فهي مدارس تعلم اللغة العربية فقط، تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة وفهما، نعم، وتعلم الثقافة العربية والإسلامية بلا أن تكون فيها دعوة ربما للإسلام، حتى وإن كانت مجردة من الدعوة والعلوم الشرعية لا بأس، لكافة الناس حتى يقبل الناس على تعلم هذه اللغة من أجل أن يفهموا الإسلام فهما صحيح. هذا شيء، هذه خطوة ينبغي أن يحرص عليها المسلمون على إيجادها. بالنسبة للمقابر أيضا، هذه من الأمور المهمة، فهم الآن قد أوجدوا المساجد لأنفسهم وهذا شيء طيب، ومن المسجد في الحقيقة، المسجد هو بداية انطلاق الإصلاح والتأسيس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى المدينة. يأتي دور المقابر أيضا، فإن المسلم إذا مات في بلد الأولى له أن يدفن في هذا البلد الذي مات فيه إذا يسر له ذلك، لأن نقل الميت من بلد إلى بلد لا ينبغي إلا للضرورة، إلا للضرورة، وهذه أمور ينبغي أن يسعى المسلمون في إيجادها، فينبغي أن تتكاتف الجهود وأن تتضافر وأن يعمل المسلمون جميعا. فالمسلمون في هذه البلاد فئات مختلفة، فيها فئة مثقفة وفئة غير مثقفة، ينبغي أن يتعاونوا جميعا. أما أن نجعل العمل للإسلام على أكتاف الأئمة أو الدعاة إلى الله أو طلبة العلم، هذا لا يمكن أبدا. طالب العلم والداعية في مسجده والإمام ما يستطيع أن يحل جميع مشاكل الأمة، وهذه المشاكل الإدارية التي يعني كمشكلة إيجاد المدارس أو المقابر أو بعض غيرها من المؤسسات الإسلامية، في ظني ورأيي وحسب ما اكتسبته من تجربة، أن الذي ينبغي أن يطالب بذلك صنفان: أولا المسلمون الفرنسيون الذين هم من أصل فرنسي، لأن هؤلاء يسمع لهم أكثر مما يسمع لغيرهم. الثاني المولودون في هذا البلد لأنهم فرنسيون بدرجة ثانية، وهاتان الفئتان ينبغي إذا تحركتا للدين في اليوم الذي تبدأ فيه، هاتان الفئتان للتحرك لدين الله سبحانه، سوف تتغير كثير من الأمور. لكن ما دام أن الشباب اليوم مشتت الفكر، أجسامهم هنا وعقولهم في الخليج، نعم مشكلة، لأن حتى هذه المساجد الموجودة الآن في دول الغرب أكثرها إن لم أقل كلها وجلها الذي أوجدها وكان سببا فيها هم الذين أتوا من بلادهم، يعني الجالية الأولى كما يقال، هم كبار السن الذين تحركوا ونزلوا إلى الأسواق وطافوا في المساجد وأعطوا من جيوبهم ومن رواتبهم وأوجدوا هذه المساجد للشباب، ثم جاء الشباب عوض أن يقفوا إلى جانب إخوانهم ويقوموا بما لا يستطيع هؤلاء كبار السن أن يقوموا به، لا، تشتت أفكارهم وبدأوا يسمعون الفتاوى من هنا وهناك وتلخبطت عليهم الأمور حتى حصل ما حصل. فتجد العاملين للإسلام في الغالب في هذا البلد من كبار السن، وكبار السن هل هم من الفئة المثقفة وهل هم من الفئة التي يسمع لها؟ أجيبوا جماعة، لا، ولذلك حصل ما حصل ووجد النقص. لكن أنا في ظني واعتقادي أن الشباب الذي أسلم سواء كان من الأصل يعني الفرنسي أو أي جنسية الغربي عموما، وكذلك بقية الشباب الذين ولدوا هنا عندهم من اللغة ما ليس عند الآخرين والثقافة ما ليس عند الآخرين، فهؤلاء ينبغي أن يتفاوضوا مع السلط بالتي هي أحسن، يسلكون في ذلك الأمور القانونية. أظن أن المسائل ستتغير بإذن الله، سيتغير كثير من واقع المسلمين. نعم. وهل يكون هذا من الأسباب التي قد يبرر بها المسلم جواز إقامته؟ هل المقابر يعني السعي في بناء في ايجاد المقابر والمدارس والمساجد؟ والله كلما توفرت المؤسسات الإسلامية للمسلم كلما رفع عنه الحرج وضاق حكم النهي، فهمت؟ كل ما توفرت المؤسسات الإسلامية كل ما كان أحسن. نعم سفيان. من المسلمين من ينجب ينجب الأكثر فيكبرون هنا، لكن الله المستعان، فلهم من الإسلام إلى الأسماء، فلا يطبقون ما فرائض من صلاة وصيام وزكاة وكل هذا وغير ذلك، فهل هؤلاء يسمون مسلمون أم مستسلمون؟ وهل يؤثمون بجهلهم وتركهم لهذه الفرائض؟ الأبناء أنت تتكلم عن فئة الشباب المولود هنا. نعم نقول الذين ولدوا هنا هم على خطر، وهم على جهل كبير مع الأسف بدينهم، والسبب في ذلك الرئيسي هم أولياؤهم ووالدوهم. نعم فالوالدان هما المدرسة الأولى للطفل، هما المدرسة الأولى، وأبناء المسلمين الذين لا يصلون أو لا يزكون في هذا البلد هم مسلمون، لا نقول مستسلمون، هم مسلمون ولله الحمد، ولا يحكم عليهم بالكفر. وأما بالنسبة للإثم هل يترتب في حقهم أم لا، في هذا بحسب الحال، إن كان عند الشاب علم بما يقوم به أنه محرم فإنه يأثم لا شك، لكن إذا كان يجهل كحال الكثير منهم يجهل كثيرا من الأمور فإنه لا يأثم. لكن أنا ما أظن أن شابا من هؤلاء الشباب يجهل تحريم الخمر مثلا أو تحريم المخدرات أو تحريم الاعتداء على الناس، لكن قد يجهل تحريم الاعتداء على الكافر الغير المحارب، هذا قد يجهله فيظن أنه كافر، خلاص اسرق سيارته وحرقها وخذ ماله وكسر بيته، قد يجهل. وأما تركهم للصلاة وبعدهم عن الإسلام فهذا أيضا عام، لا ليس خاصا في الأولاد الذين ولدوا في فرنسا أو في بلجيكا أو في بريطانيا، فها هم ولدوا في الدول العربية وقد ملأوا المقاهي وملاعب الكرة ونوادي الشباب فيتبعون كل ناعق ويسلكون كل سبيل للموضات الغربية والشرقية، فمسألة الضلال والهداية ليس لهما مكان معين ولا زمان معين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ورأينا ولله الحمد أخيرا كما هم بجوارك الآن شباب من ولدوا هنا ودرسوا هنا وتثقفوا هنا وهم الآن طلبة علم بين يدي، يناقشونني ويتعلمون وأناقشهم في الوقت الذي فيه أبناء البلد الذين أتوا من بلادهم الآن هم في الخمرات يشربون ربما الخمور ويتعاطون المخدرات، الأمر هذا صحيح أم لا؟ خلاص فالمسألة ليست عائدة هو مولود هنا أم مولود في مكة، وها أنا أرى الآن أيضا بين يدي وترون أيضا شبابا حريصا على العمل بالإسلام واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافرها في الوقت الذي قد تجد فيه بعض أهل مكة الذين ولدوا في الحرم المكي والحرم يعني قصد البلد الحرام ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو ربما لا يصلي أو متهاون بصلاته كما رأيناه، الصلاة تقام ويدخن ويلبس الثوب والعقال على رأسه والشماغ على رأسه، وإذا قلت له الصلاة يسخر منك، نعم إن شاء الله يمطوع، ماذا تفسر؟ بل قد تجده يعمل في المسجد النبوي، يعمل كحارس أو ناظر أو مراقب ولا لحية له، حالق لوجهه للحيته مسبل لثوبه، ليس عنده علم ومعرفة بالإسلام مثل هذا الذي بجوارك، حتى أنهم يتعجبون إذا رأوا شاب يقبل من بلاد الغرب بهذا السمت وهذا يعني المظهر الإسلامي الجميل يتعجبون. أنت صح، أي مش مشكلة. إذن المسألة ليست متعلقة بمولود هنا ولا مولود في، بل هي بيد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. ثبت أثر عن النبي أنه قال فيما معناه أنه لا تجب، أنه تجب طاعة ولي الأمر ولا يجب الخروج عنها إلا إذا رؤي كفرا بوارا. فما هو كفر بواحا؟ إلا إذا رؤي كفرا بواحا، بواحا كفرا بواحا. فما هو الكفر البواح؟ وهل أن دخول المشركين البلاد الإسلامية، أصبر أصبر أصبر، أين ذهبت أنت؟ هذا خارج عن الموضوع، هذا خارج عن الموضوع. كان هذا كله تفريعا ما ذكره المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة في الإقامة في بلد الكفر ووجوب الهجرة. هذا كله تفريع. ذهبت بنا إلى مسألة الإمارة. نعم، هذا يأتينا إن شاء الله في مكانه إن شاء الله بإذن الله، ونحن نتكلم عن الطاغوت. نعم يا أخ. نعم بارك الله فيك. ما هي نصيحتكم للمغتربين للإصلاح والحفاظ على دينهم وأولادهم حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا؟ من أي شيء؟ من في قمقمهم؟ لا، إن شاء الله الله تعالى قد فرج عنهم ولله الحمد. ها ربنا سبحانه وتعالى قد فرج عن كثير من المسلمين، ضاقت عليهم الأمور في بلدهم وفرج عنهم في غير بلادهم ولله الحمد، وهذا ظاهر من ظواهر الفرج. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نعم، فيضيقها جل وعلا في مكان ويوسعها في مكان. نعم، وسبيل الصلاح والإصلاح العودة إلى الله وتعلم هذا الإسلام، تعلم الإسلام. وينبغي للمسلمين أن يستغلوا ما هم فيه من نعم، من رغد العيش ويسر المعيشة وقلة التكاليف وكثرة الأموال وسهولة الأرزاق وسهولة العلاج، وما يتمتعون به في الحقيقة لا يجده الكثير بل أكثر المسلمين في بلادهم وللأسف. ومن أجل وأعظم النعم بعد الإسلام حريتهم، فإن هذا أمر ينبغي أن يذكر ونعمة ينبغي أن تشكر ولا تكفر. إي والله، ووالله ما طلب السلف الصالح أكثر مما نحن فيه. هذه اللي كنت جاءت فيها للسلف الصالح. يعني الآن بالله قولوا لي بطاقة واحدة تشق قارة كاملة بقفارها ومدنها وفيافيها لا يتعرض لك مخلوق، تصلي حيث شئت جهرة وعلانية. أما ما يقع من بعض الاعتداء فهي أمور شاذة، والشاذ ليس له حكم كما قال علماء الأصول، ليس له حكم ولا يقاس عليه. أقول في الغالب بعض الاعتداءات ربما التي نسمعها لفظية حتى ولو كانت باليد فإنها أشياء قليلة جدا ونادرة جدا ولا تحسب ولا ينبغي أن تجعل ميزانا ومعيارا يبنى عليها حكم. فالشاذ ليس له حكم. هذه من نعم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام منع من مكة البلد الحرام الذي ولد فيه ونزل عليه فيه الوحي في السنة السادسة عام الحديبية، واغتاظ المسلمون ولحقهم ما لحقهم من الهم والغم في عدم تمكنهم من العمرة في ذلك العام. ولما وقعت يعني أبرم العقد والعهد بينه وبين أهل مكة في أن يكون صلح بينه وبينهم لمدة 10 سنوات، سمى الله تعالى ذلك فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه سورة الفتح نزلت في غزوة الحديبية وسماها الله تعالى فتحا، ومكة ما فتحت بل منعوا منها، لا لشيء إلا لأن الدعوة إلى الله قد أمنت. فتأمين الدعوة من أعظم الفتوحات. والآن لو كان عندك علم وذهبت إلى أي مسجد وطلبت إذن في أن تتكلم في التوحيد أو في الصلاة، هل يمنعك أحد؟ واخرج إلى الشارع الآن وأمسك بيد مسلم عاص وادعه إلى الله، هل يمنعك أحد؟ وهل يرفع أمرك إلى القضاء أو النيابة العامة؟ ثم اذهب الآن في وسيلة من وسائل النقل، وقد أعجبني هذا المشهد، مرة أخذت المترو فرأيت أحد إخواننا ممن يتحرك على الدعوة قلبه يلبس اللبس الإسلامي ويتقن اللغة الفرنسية، وقام يتنقل من قاطرة إلى قاطرة يدعو الناس إلى الله باللغة الفرنسية، يدعوهم إلى الله، إلى لا إله إلا الله، ويرغبهم فيما عند الله من المغفرة والرحمة، ويرغبهم في ثواب الله، ويرهبهم من العذاب. أمر عجيب، شيء مبكي، والناس يستمعون. يعني حتى الذي كان مطاطي رأسه ينظر، لما سمع تشوق الناس للسماع عن ربهم. فلماذا لا يكون كثير من الناس يفعلون مثل هذا الشيء بالحكمة والموضع الحسنة؟ ها نحن نرى دعاة الباطل يتحركون، من كافة الأديان يتحركون، فلماذا لا نتحرك لديننا نحن؟ يتحركون بأموالهم وجهودهم. وقد أخبرني بعضكم أمام الجامعات ماذا يحصل من تفريق الشرائط والكتب من كافة الجاليات والديانات، فلا من غير التنصير يتحركون، ونحن دائما نضيق على أنفسنا ونقبع في زوايانا ولا نعمل لديننا، ثم يلحقنا ما يلحقنا من الهموم والغموم. كان السؤال ما نصيحتكم للمغتربين؟ نعم، أن يتعلموا دينه. أقول قلت ينبغي أن يستغلوا ما هم فيه. تجد مكتبات إسلامية عامرة بالكتب، لا تكاد تجد كتاب يخرج حديثا ولا من الكتب القديمة إلا تجده، وكذلك الشرائط العلمية، وهذه من أعظم وسائل العلم والتعليم. في كثير من البلاد العربية والإسلامية ممنوع فيها الشريط، ممنوع، جريمة، يشنق عليها العبد ويسجن. كتاب لا يدخل، ما ينبغي أن يدخل الكتاب، ما يكفيك القرآن، اقرأ القرآن بس. حتى الرسائل الصغيرة، خذ على سبيل المثال الدول التي تخضع تحت الحكم الشيوعي كالدويلات التي توجد في روسيا إسلامية، حتى القرآن ليس لهم الحق فيه، تخيل أنت. فهمت؟ وربما في بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية وحكمها أميل إلى الطوائف الضالة كالإباضية مثلا، ولها دولة معترف بها. ادخل، اذهب، ادخل ببعض الكتب لن تجد، وفي بعض دول الشام وهكذا. ونحن في دولة غربية نختلف معهم في الدين واللغة والفكر والعقيدة والأعراف، يعني سمحوا بهذه الأمور تدخل ولله الحمد، وهم مشكورون على ذلك. اي والله مشكورون على ذلك، لأنهم خولوا للناس أن يقرأوا ما شاء وأن يختاروا ما شاء لأنفسهم بلا قمعهم ولا إلزامهم بما يريدون أبدا. وأنتم هذه الكتب التي بين أيديكم ونراها ويؤتى بها كل يوم، من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ وكذلك الشرائط، حتى صار كثير منكم يعرف أسماء العلماء والمشايخ والمحاضرات الحديثة والقديمة كيف عرف هذا؟ ومع أنه ما خرج من هذا البلد بهذه الوسائل التي دخلت ولله الحمد ويسر إيجادها. هذه أيضا من نعم الله، يعني هذه من وسائل التعلم. نعم، لا أخذت أنت هيك. دارهم ما دمت في دارهم. نعم، هو حتى ولو لم يكذب فإن الكثير من هؤلاء يعني يمسك بهم وليست لهم إقامة، ثم يطلق سراحه، لا يذهب بهم إلى قسم الترحيل، أو يكبلون بالسلاسل، أو يضربون ضربا والعياذ بالله. ها؟ وقد كان لنا أخ أمسكت به الشرطة لأنه لا إقامة له، ثم مروا به على المحكمة وقرروا أن يرسلوه إلى بلده، ما عنده أوراق، فذهبوا به إلى قسم الترحيل الذي في المطار، يعني ما زال له إلا بس سويعاته ويكون وراء البحر الأبيض المتوسط. وإذ به يتصل بي على الهاتف يقول لي بالله يمكن أن تكتب لي خطبة جمعة، لأن بكرة إن شاء الله يوم الجمعة سأصلي بالناس الجمعة. فين؟ في السجن. قال في قسم الترحيل. وفعلا كان يصلي بهم صلاة الجماعة، وأرسلنا له بخطبة وخطب فيهم باللغة العربية وترجمها باللغة الفرنسية، وأتوا له بكرسي كالمنبر يقف عليه، وأعطوهم زربية يصلون عليها، وكانوا يعطونهم الطعام 3 مرات في اليوم، ومعجون الأسنان والصابون، وبعدين قالوا له اذهب انصرف لحالك. ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا ايش كنت تخطب فيهم هؤلاء؟ قال والله هذه فرصة يلا، فدعاهم أيضا إلى الله، ثم أطلقوا سراح. فما لبثت إلا أن رأيتها أمامها، إن كنت ما مذهب؟ قال لا، الحكاية كيت وكيت. في الوقت الذي لو أمسك به في بعض الدول العربية، نعم الله المستعان. نعم. السائل يقول: خرجت من بلدي الإسلامي إلى البلدان الغربية بنية الرزق، لأنه ما تيسر لي العمل في بلادي على ما عندي من الشهادات. ويقول: خرجت بنية الرزق وكانت لي طموحات وأفكار خبيثة في شراء أفخم المال. من الذي كتب السؤال؟ أظنه يراسل جريدة من الجرائد في خانة قلوب في جحيم، لأن الأسلوب أسلوب أدبي شوية رومانسي. نعم. في شراء أفخم الملابس وأغلى السيارات لأعود إلى بلدي مفتخرا على إخواني هناك. نعم. ولكني لما سمعت شريطا إسلامي، والحق نقول أنه سمع شريط لحضرتي، فهو يسأل هل من تصحيح للنية الأولى والإقامة في هذا البلد من أجل العلم والدعوة؟ نعم، يجوز أن يغير نيته ولا بأس، يجوز أن يغير نيته ولا بأس، إذا جاء بهذه النية كما هي هو حال كثير من الشباب، يغير نيته عوض أن ينوي الإقامة من أجل يعني كسب المال والعودة إلى بلده مفتخرا على إخوانه متعاليا عليهم. نعم، يجوز له أن يغير، بل يجب عليه أن يغير نيته ليبرئ ذمته أمام الله، فينوي الإقامة للدعوة والإصلاح، إصلاح نفسه وإخوانه، ولا يمنعه ذلك من أن يعمل وأن يكسب مالا حلالا ولا بأس. نعم، لأن الدعوة لا تمنع الإنسان من أن يعمل إذا استطاع. يوسف، هل يمكن للإنسان أن يصبر في بلده المسلم على ضيق العيش والتضييق عليه في دينه، أم الهجرة مع العلم أن بقاءه مع أهله وذويه فيه فائدة كبيرة نظرا لأنه لا يوجد من يذكرهم ويبين لهم أوامر الله ونواهيه؟ هذه مسألة مهمة، جزاك الله خير. يعني هل الأولى، فهمتم السؤال؟ هل الأولى أن يبقى في بلده ويصبر على ضيق العيش؟ هذا بحسب الحال. المسألة ليست عائدة إلى ضيق العيش، المسألة عائدة إلى المضايقة في دين الله سبحانه وتعالى. يعني الآن قد يبقى مع أهله وعائلته ليذكرهم بالله، ولكنه يضايق عليه في دينه، وليس له سبيل يتعلم به دين الله تبارك وتعالى، فقد يضعف في الدين فيصير مثل عائلته. لكن لو خرج إلى مكان يعبد الله فيه بحرية ونشاط ويتعلم فيه أحكام الله سبحانه، يمكن أن يراسل عائلته بالوسائل المعروفة، نعم، والوسائل الدعوية المعروفة، فيغير حالهم من بعيد. فالإصلاح لا يشترط فيها أن يكون يباشر المصلح الإنسان المدعو، ليس شرطا هذا، خاصة في هذا الزمن يمكن أن يصلح إنسان بشريط، شريط واحد تتغير حياته كلها، ولا لا؟ ها؟ ها؟ رأينا هذا الشيء نراه كل يوم ولله الحمد. بشريط واحد إسلام يتغير خلاص انتهت. فقد يجد في هذا المكان من الخير ووسائل الدعوة ما لا يجده في البلد الذي سيبقى فيه. أما إن كان له أبوان كبيران في السن يحتاجانه فإنه إن كان له أبوان شيخان كبيران يحتاجانه ولا يستطيعان تحمل أعباء الحياة إلا به يجب عليه أن يبقى معهما ويحرم عليه أن يخرج. لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني خرجت في الجهاد وإني تركت أبوي يبكيان، فقال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي لفظ ففيهما فجاهد. فإذا كان هذا للخروج المتفق على مشروعيته واستحبابه وكفايته أو فرضيته الكفائية فما ظنك بخروج فيه نظر؟ اختلف العلماء فيه والأصل فيه أنه محرم، فلا يجوز له أن يخرج في هذه الحال، ينبغي أن يبقى مع والديه. نعم. السلام. فتح الله له رزقا في ماله وبدنه ولم يقم بالحج فيصبح ماله حرام، هل هذا صحيح ام لا؟ ليس بصحيح. من الذي قال هذا الكلام؟ خطبة الجمعة. من القائل؟ لا اعرف، الامام في ارجنتاي. لا، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الامام البيهقي في السنن الكبرى في سننه من حديث، وحسن سنده الألباني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له في المعيش لا يفد إلي كل خمسة أعوام لمحروم. محروم، ما قال ماله محرم، محروم يعني من الخير. وليس في الحديث دليل على أنه يجب الحج كل خمس سنوات، لا، بل أن الإنسان إذا رزقه الله تعالى صحة وعافية وأعطاه من ووسع عليه في المعيشة لا ينبغي أن يحرم نفسه ثواب الله سبحانه وتعالى فيمكث أكثر من خمس سنوات ولا يحج. فليس المراد أن ماله يصير حراما، بل الحرمان في الخير، لأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولأن الحج إلى الحج، نعم، والعمرة إلى العمرة يكفر ما بينها. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. ما العلوم الممدوحة بعد علم تفقه في الدين وطب؟ كل ما نفع المسلمين أكثر. فعلم الدين والعلم الشرعي يصلح به، تصلح به الأديان، وعلم الطب تصلح به الأبدان، ثم بعد ذلك الترتيب على ما يحتاجه المسلمون. فإذا كان المسلمون في حاجة إلى علم الهندسة مثلا، والهندسة تعرف أنها مختلفة، في هندسة معمارية وفي هندسة الله أعلم الأسماء الأخرى، كل ما احتاج كان المسلمون أحوج لهذا النوع من العلوم، فذهب إنسان فانبر له وتعلمه كل ما يكون أفضل من غيره، حتى ولو كان ذلك تعلم اللغات، كما أثر أظن عن كعب الأحبار وبعض الصحابة لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم اللغة العبرية حتى يأمن شر القوم. فهذه المسألة بحسب حاجة المسلمين، بحسب حاجة المسلمين. ولذلك لو كان الإنسان طالب علم لكن من العلوم الحديثة نوى بعلمه هذا نفع الأمة الإسلامية لكان له من الأجر ما ليس لهذا الذي يريد إلا مجرد الشهادة فقط. ففرق بين طالبين، هذا طالب في الجامعة يدرس الطب أو الهندسة، وهذا طالب نفس الشيء يدرس الطب أو الهندسة، لكن أجرهما يختلفان، أحدهما أعظم أجرا، لأن هذا الأول مثلا الذي هو أعظم أجرا ينوي بشهادته إعزاز دينه والعمل لهذا الدين والعمل لأمته والدعوة من خلال هذه الوظيفة. يريد أن يكون طبيبا مثلا ليس ليداوي المسلمين فقط، ليداوي كافة الناس، لكن ليبين أخلاق الطبيب المسلم والضوابط الشرعية. فمثلا على سبيل المثال عوضا يكتب في الوصفة الطبية جرعة على الساعة العاشرة مثلا، يقول جرعة في وقت الضحى، جرعة على الساعة الواحدة ونصف لا جرعة بعد صلاة الظهر. هذه داب الأطباء الدعاء مثلا. نعم. ولا تنسى تسمية الله، لا تنسى أن تسمي الله، تذكر الله على هذا الدواء، واعلم أنه سبب. انظر كيف يربط الشفاء الحسي بالشفاء المعنوي. هذا انظر كيف دعا إلى الله. كذلك هذا مهندس ينوي بشغله وهندسته أن يعمل لدينه، فمثلا في تصميم يقول أيها الإخوة أنا مصمم الآن لكم، انظر هذه البناية الآن، هذه التصميم كله من عندي، وهذه هندسة قاصرة، لكن هندسة الله تبارك وتعالى إن صح التعبير في الجنة، في قصور الجنة وخيامها، نعم أعظم. فانظر كيف دعا إلى الله من خلاف وظيفته، وعلى هذا فقس. أما الآخر ينوي الشهادة، يحط الشهادة في جيبه، ثم بعدين المال والجاه والسلطان وتحقيق الأمنيات. لا شك أن أجراء الرجلين مختلف. نعم. السلام. نعم. ولا يفيد إخوانه، هل هو آثم أم لا؟ والله قد لا يستطيع أن يفيد إخوانه، لأن إخوانه لا يريدونه، فيضطر أن يخرج، لا مكانة له في مجتمعه، وهذا مشاهد وكثير مع الأسف. فعندنا الآن في المسلمين في كل مجال من هو متفوق في العلوم الحديثة، في كل مجال. أنا سلم علي في هذا المحراب رجل صلى معي صلاة التراويح هذا العام، وهو طبيب جراح في المخ، يشتغل تحت 50 كافر، 50 يحكم فيهم الكل، بل هو يعني مدير القسم كله، وأخبرني كيف يدعوهم إلى الله، وأنه إذا حضر وقت الصلاة يقول عندي من يناديني الآن، يذهب فيصلي، والكل يعلم، والكل يعني يحترمه ويبجيه، لا يتكلم مخلوق. هذا الرجل ما وجد مكانه في بلده، ما وجد، إما للبطالة أو لأسباب أخرى، لأسباب أخرى. إذا ما استطاع أن ينفع إخوانه فليتخذ ويجعل من وظيفته وسيلة للدعوة، وسيلة للدعوة ليتحين الفرصة، خاصة من المجال الطبي، طبيب يبين عظمة خلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في كل عضو من أعضائه، فقد يحدث الله سبحانه وتعالى لديه خيرا. وأخبرني طبيب آخر أيضا أنه يباشر قسم المحتضرين الذين يكون في آخر رمق، أخبرني أنه لا يتوانى في دعوتهم إلى الله، يدعوهم إلى الله وهم على فراش الموت، وهذا مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمه الذي هو على الكفر، قال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه، ودخل على غلام يهودي فقال قل لا إله إلا الله أسلم، ودعاه وأسلم الغلام. فلماذا لا ندعو إلى الله؟ لماذا لا نعمل لهذا الدين؟ كل انطلاقا من وظيفته. التاجر كذلك بسماحته، بسماحته وأخلاقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم، يمكن أن يدعو إلى الله ويؤثر في الناس. فهذا في الحقيقة يعود إلى دين الإنسان وإلى ضميره وحمل همه لهذا الدين. يكفي هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة رحمه الله، رحمه الله تعالى، فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن أنهينا الكلام عن الهجرة وما يتعلق بها، ذكر المؤلف رحمه الله نبذة عن المرحلة المدنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبق لنا أنه خرج من مكة لإخراج قومه منها، وأن مكة كانت دار كفر، فالسلطة كانت لأهل الكفر فيها، وشعائر الكفر ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك مكث فيها نحو من 13 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ضاق به الأمر ذرعا ورأى أن القوم لا يقبلون دين الله جل وعلا، وصار المسلم في مكة لا يستطيع إظهار دينه إلا بالخروج منها، أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة أولا إلى الحبشة المرة الأولى ثم الثانية، ثم بعد ذلك أذن الله له في الهجرة فخرج إلى المدينة. يقول: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أو أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، الأحسن أن تكون مبنية للمجهول هذا الفعل، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، لأن مكثه بمكة كان قد ركز صلى الله عليه وسلم دعوته على التوحيد، ولأن شرائع الإسلام أغلبها إن لم تكن كلها لم تفرض عليه بمكة. وفي هذا درس، أن جميع الأوامر والشرائع لا ينبغي البداءة بها في الدعوة، بل لا بد من البداءة بتصحيح العقيدة وتقوية إيمان الناس، لأن الشرائع والأوامر تحتاج إلى إيمان واستعداد للقيام بها. وهذا الذي أخذناه من دعوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك من منهج تنزل القرآن، فإن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله جل وعلا كان قادرا على أن ينزل القرآن مرة واحدة على حبيبه المصطفى ويكلفنا بجميع الأوامر دفعة واحدة، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن شاءت حكمته وقدرته جل وعلا أن تكون الأوامر منزلة على التدريج مراعاة لإيمان الناس. يقول: ولذلك هذا نقول إنه ينبغي أن يتخذ أصلا من أصول الدعوة، فالداعية إلى الله والمصلح عموما ينبغي أن يبدأ بالأهم، فيبدأ بتقوية إيمان الناس وتخويفهم بالله وغرس جذور التوحيد في القلوب والنفوس، ثم بعد ذلك يبدأ بالأهم في الأهم في تربية الناس وأمرهم ونهيهم، لأن هذا هو منهج القرآن، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منهج جميع الأنبياء، وهكذا يكون الإصلاح. ويتفرع على هذا أن الإصلاح لا يكون مرة واحدة، ولا يمكن أن يغير الإنسان الناس في يوم واحد، بل يحتاج إلى صبر، إلى أن يصبر وأن يصابر وأن يتحمل كما تحمل الأنبياء والمرسلون. يقول: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. شرائع الإسلام هي الأوامر التي أمر بها الإسلام، وهي التي تظهر، التي تظهر مثل الزكاة. وقوله مثل الزكاة، هذه أو هذا التمثيل ليس على إطلاق، فإن الزكاة أمر بها المسلمون على سبيل الإطلاق، أمروا بها بمكة قبل كل شيء. والدليل على ذلك أن الآيات المكية ذكرت فيها الزكاة، كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. وقال تعالى كما في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم، وهذه أيضا مكية. وعلى ذلك فنقول، أو على هذا فنقول، إن الزكاة مرت في تشريعها بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أمر بها المسلمون على سبيل الإطلاق بدون تعيين المقادير ولا الأنصباء ولا المستحقين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وإن كان هذه الآية قد ننازع في الاستدلال بها، لأن هنا الزكاة زكاة النفس، لكن كثير من الآيات المكية التي نزلت بمكة قبل الهجرة ذكرت فيها الزكاة. ثم بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد استقرار النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة بسنتين، عينت المقادير، مقادير الزكاة. ففي الفضة مثلا إذا بلغت، والأنصبة أيضا، ففي الفضة إذا بلغت 200 درهم فيها ربع العشر، والذهب إذا بلغ 20 دينارا ففيه ربع العشر، وفي بهيمة الأنعام كذلك إذا بلغت 40 شاة فيها شاة، وإذا بلغت 30 من البقر ففيها تبيع أو تبيع، إذا بلغت 40 فيها مسن أو مسن، نعم مسنة، إذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وليس فيما دون 5 من الإبل صدقة. في الزروع والثمار، إذا كانت الزروع والثمار مسقية بلا كلفة ففيها العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وإذا كانت مسقية بمؤونة وبكلفة ففيها ربع العشر، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره، نصف العشر، أحسن نصف العشر. وعلى هذا فقس، هذه في السنة إيش؟ الثانية. ما الذي يعين في الزكاة؟ المقادير والأنصباء، نعم، وكذلك بعض المستحقين. ثم في السنة التاسعة من الهجرة صار النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة يجمعون الأموال الزكوية، نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذه الآية من سورة براءة، وسورة براءة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، لأنها نزلت في غزوة تبوك، نعم، في السنة التي كانت فيها غزوة تبوك. فصار للزكاة كم من مرحلة للتشريع؟ 3 مراحل، 3 مراحل. طيب، والزكاة من شعائر الإسلام، بل هي من أركان الإسلام. طيب، وهل هي من الشرائع التي تظهر؟ لا شك تظهر، لا شك أنها من الشرائع التي تظهر. طيب، فإذا قال هل معنى ذلك إذا كانت قد فرضت مقاديرها وأنصباؤها في السنة الثانية من الهجرة أن الإنسان الداعية، لأن نريد أن نربط الآن، وأنا هذه طريقتي في الكلام عن بعض، يعني عن السيرة، في ربطها، ربط سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالمنهج الإصلاحي والدعوي، لأن الإصلاح عبادة عظيمة، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتأسي به ليس إلا في العبادات فقط، بل حتى في العبادات التي نفوها متعدد، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. هل معنى ذلك أن الإنسان إذا كان داعية مصلحا أن لا يبين مقادير الزكاة وأنصباءها ويقول نصبر حتى، أم ماذا؟ لا، بل يأمر بالزكاة ويرغب فيها ويبين أحكامها. لكن هل إذا لم يكن تكن له سلطة ونفوذ في الدولة من الحكمة أن يرسل سعاة؟ يرسل سعاة، يقول يرسل طلبة العلم عنده أو الإخوة عنده في المسجد، يقول لهم طوفوا على الناس اجمعوا لي الزكاة، هذا مناسب؟ لا، لأن هذا من ولاية من؟ من ولي الأمر، وهو ليس بمطالب وليس مسؤولا أمام الله عن هذا، فهو مسؤول عن تذكير الناس بفرضية الزكاة، وإيش آخر؟ بيان أحكامها، بيان أحكامها. قال مثل الزكاة والصوم، الصوم انعقد الإجماع على أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، في السنة إيش؟ الثانية من الهجرة، ولم يذكر الصلاة رحمه الله، لأن الصلاة متى فرضت؟ عشرة بعد البعثة. الإسراء والمعراج. عشرة بعد البعثة. العشرة بعد، وقيل قبل، قيل قبل، قيل قبل ذلك، وقيل في السنة العاشرة. ولكن لما هاجر كان يصلي الرباعية ركعتين صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر إلى المدينة استقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فقبل الهجرة كم كان، نعم قبل الهجرة كم كان يصلي الرباعية ركعتين إلا المغرب ثلاثة، هذه ما تغيرت. وبعد الهجرة زيد في صلاة الحضر واستقرت صلاة السفر كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. والصوم أيضا من شرائع الإسلام وأركانه. والحج، الحج اختلف العلماء في التاريخ الذي فرض فيه. يرى بعض أهل العلم أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، واستدل بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن هذه الآية نزلت في الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة. والحق أو الصحيح أن الحج لم يفرض في السنة السادسة، لأن الآية ليس فيها دليل، إذ أن في الآية دليلا على وجوب الإتمام إذا شرع الإنسان في النسك، نسك الحج والعمرة. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، ودليل وجوبها من وجوبه من القرآن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وقوله على الناس، على هنا من أدوات الوجوب، وهذه في سورة آل عمران وقد نزلت في السنة التاسعة. ولذلك كان القول الراجح أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة لأنه انشغل في السنة التاسعة بعام الوفود، وأراد أن لا يوافق حجه حج المشركين، نعم، فكان من الحكمة أن يحج في السنة العاشرة. تمام ولا نسيتم؟ نعم. يقول والأذان، الأذان المشهور أنه أيضا في السنة الثانية من الهجرة فرض، وكذلك الإقامة. والأذان من أظهر شرائع الإسلام وأبرزها، بل إن الأذان عده بعض أهل العلم الفارق بين دولة الكفر ودولة الإسلام، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل السرايا إلى البلدان يدعوهم، يخيرهم إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، ثم يمهلونهم ثلاثة أيام، فإذا سمعوا الأذان في صلاة الفجر فكفوا عنه، وإذا لم يسمعوا نعم غزوه. فالأذان من شعائر الإسلام وشرائعه الظاهرة، وهذا كان متى؟ كان بالمدينة ولا بمكة؟ ها؟ بالمدينة. وكذلك وجوب صلاة الجماعة والجمعة، لأن الكل تسلسل بعد ذلك في الوجوب. يقول والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله الجهاد أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا، أن الجهاد لم يفرض إلا في المدينة، لكنه لم يفرض في المدينة في الطلب، بل فرض في أول الأمر في الدفع. فهو قد مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى التي مر بها الجهاد مرحلة الصبر والصفح والعفو، ولذلك نقرأ كثيرا في كتاب الله ها اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وإن تعفوا وتصفحوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تعفوا وتصفحوا فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. لماذا؟ لأنه لا بد له من دولة تحميه وتموله، وإمام يقوده، وراية شرعية يكون الجيش تحتها. يا ليت هذه الأحكام تعلمها الذين ينادون به وهم يخبطون خبط عشواء. انتبهوا، لا بد لهم من دولة وإمام وراية شرعية وميزانية تموله. طيب، ولذلك أمر المسلمون بمكة بالصبر، اصبر. أمروا بالصبر والتحمل، نعم، أمروا بالصبر والتحمل. جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام متوسد بردا له في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، لا ترى ما بلغنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ لأنه ضاق بهم الأمر ذرعا ونكل بهم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عليه الغضب وقال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيشق له شق في الأرض، ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفه، فما يصده ذلك عن دينه؟ والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقيل إنه نزل في هذه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني كأنه قال: أسكت أنت الآن في وقت صلاة وزكاة، لست أهلا لذلك الآن. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. طيب، هذه مرحلة إيش؟ مرحلة الأولى. الثانية مرحلة الدفع، الدفاع عن النفس، وذلك في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن، انتبه لفعل أذن، يعني علم من ذلك أنه من قبل لم يكن مأذونا فيه لأنه لم تتوفر شروطه الشرعية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآية، فأذن لهم وسمح لهم بماذا؟ بالدفع. سمح لهم بالدفع. طيب، ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما الآيات التي أمر فيها المسلمون بالصبر والعفو والصفح فليست بمنسوخة على الراجح، لأن بعض العلماء من ادعى النسخ كما في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يرى أنها منسوخة بآية السيف، والصحيح أنها ليست بمنسوخة، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع بين النصوص. وهنا يمكن الجمع أم لا؟ يمكن. كيف يتم الجمع بين النصوص؟ نقول: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، حال الضعف، ضعف الشوكة وانعدام الدولة وغياب الإمامة الكبرى. فهمتم الآن؟ إذن هذه ثلاث مراحل مر بها، ثلاث مراحل مر بها. لأن قد يستدل عليكم مستدل ويقول: كتب عليكم القتال، كتب، ثم إن كتابته هل هي متعينية أم كفائية؟ كفائية. ولذلك قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يمكن أن ينفروا كلهم كافة القتال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا يصير متعينا إلا بأحد أمور أربعة، لا يصير فرض عين إلا إذا توفر أحد أمور أربعة: أولا أن يستنفره الإمام، إذا استنفره الإمام القائد الأعلى في الدولة هو إمام المسجد، إذا استنفره وقال: لابد أن تأتي للخدمة العسكرية، لابد أن يستجيب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. والدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا جهاد بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. ومن المستنفر؟ من هو؟ لا هجرة بعد الفتح قلت. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وش معنى استنفرتم؟ من المستنفر؟ من؟ القائد الأعلى في الدولة يعني حاكمها. طيب إذا استنفره تعين عليه صار فرض عين عليه. الشرط الثاني يعني لا أقول أنه لابد من توفر الأربعة شروط، واحد من هذه الشروط الأربعة ويكون فرض عين إذا حضره، إذا حضره بأن يلتقي في صف يقابل صف المقاتلين فلا يجوز له أن يتأخر، وحينئذ ينتقل الحكم من الكفاية إلى التعيين. والدليل قوله تعالى ها تحفظ أنت أريد الحفاظ حتى نمتحنهم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا حضر لا يجوز أن يتخلف وأن يتأخر لأن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات المهلكات. الشرط الثالث أو أحد الشروط الأربعة المتحرف والمتحيز، التحرف تعرف ما هو التحرف؟ التحرف أو التحيز. التحرف قال العلماء أن يغير أن يفر يعني مثلا يولي بظهره ليبحث له عن مكان آخر يستطيع الرمي منه أحسن من هذا المكان. والتحيز قالوا أن يلتحق بجماعة أخرى أو بسرية أخرى أو بكتيبة أخرى، وهذا يعود إلى أمر الإمام طبعا لأن المسألة ليست فوضى. طيب هذا يستثنى من ذلك. فلو أنه ولى ثم ضرب في ظهره فمات فليس يكون ممن تولى يوم الزحف. أحد الشروط الأربعة إذا احتاج إليه لا أحد الشروط الأربعة الثالث يعني هذا الثالث إذا احتاج إليه إذا احتاجوا إليه يعني لا يعمل عمله إلا هذا الشخص، لا يعمل عمله شخص آخر مثل يكون قائد الطائرات يتقن كذا نوع من الأنواع فإنه إذا احتاجوا إليه يتعين عليه. الشرط الرابع إذا حصر بلده عدو فهذا يتعين عليه بل وعلى كل المسلمين، وحينئذ نقول البلد هل هو البلد الذي يقطن فيه أم يعم جميع بلاد المسلمين على تفصيل في ذلك بين أهل العلم كما بينا من قبل، لا أريد أن أستطرد في هذا أكثر من ذاك وقد بينا هذا من قبل. يقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام الظاهرة، وبه تميزت هذه الأمة عن غيرها ونالت الخيرية. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذه الآية أيضا في سورة آل عمران وهي مدنية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طيب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهي من شعائر الإسلام إيش؟ الظاهرة. وما وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالمدينة، لماذا؟ لأنه صارت للمسلمين قدرة على ذلك، قدرة على ذلك، لأن الأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث درجات معروفة أو مراتب. أن يكون التغيير باليد إن كان في التغيير باليد مصلحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بيده. وبعض العلماء من يقول أن هذا أمر للإمام، وهذا يناقش فيه، يناقش فيه، وليس هذا موضع البحث. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمسلمون بمكة لا شك أن قلوبهم أنكرت المنكرات، وربما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مما هو جزء من الدعوة إلى الله. بماذا؟ بألسنتهم. لكن بأيديهم استطاعوا من يستطيعوا؟ لا، لعدم وجود من يحمي ويملك السلطة. طيب، والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام كالحدود، كإقامة الحدود مثلا، والحجاب الشرعي، حجاب المرأة أيضا فرض في المدينة. فرض، أتدرون في أي سنة؟ في السنة السادسة من الهجرة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. السنة السادسة من الهجرة فرض في غزوة الأحزاب، في آية الأحزاب، آية الإدناء. والنور أيضا مدنية، قيل نزلت في السنة السادسة، على القول بأن المسألة تدريجية، بدأ بالخمار ثم بعد ذلك بالحجاب الكامل. وهذا أيضا منهج إصلاحي ينبغي أن نستفيد منه، وهو أن الإنسان في إصلاح النساء عموما لا يمكن له أن يحجبهن في الرؤوس والأجساد قبل أن يحجبهن في القلوب، لأنها لو تحجب رأسها وجسدها وكان القلب قلبها مليئا بالشهوات والشبهات وإيمانها ضعيفا لن تثبت لأدنى فتنة وامتحان واختبار تنزعه، وربما لن تعود إليه أبدا إلى أن تموت. فلذلك ينبغي البداء بماذا؟ بإصلاح قلبها وبتزكية نفسها وتقوية إيمانها. فهمتم؟ يقول أخذ على هذا 10 سنين، مكث بمكة 10 سنين، فدانت له الأرض ودان له الملوك. في 10 سنين استطاع صلى الله عليه وسلم بالمدينة، استطاع صلى الله عليه وسلم بالمدينة لفترة لا تزيد على 10 سنوات أن يكون لتخوم الدولة الإسلامية قريب من المحيطين. صحيح أم لا؟ ضربت الدولة الإسلامية أطنابها وترامت البلاد واتسعت ولله الحمد في ظرف وجيز. فإذا نظرنا إلى حياته صلى الله عليه وسلم الإصلاحية الدعوية كم الكل؟ 23 سنة فعل صلى الله عليه وسلم الذي فعل، وحقق هذا النجاح الذي لم تعرف البشرية له مثيلا أبدا. لن تجد شخصية في العالم وفي التاريخ، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حققت مثل هذا النجاح وهذا الازدهار الحقيقي، وهذه الحضارة الحقيقية التي أسست على قيم صحيحة ربانية في مثل هذه الفترة الزمنية التي لا تعد شيئا في حساب الزمن. وهذه أيضا فيها تربية لنا أهل الإصلاح والدعوة. بعض الناس إمام مسجد 40 سنة، 40 سنة إمام مسجد، والصلاة خلفه تجد صفين وثلاثة، الله المستعان. هذا عار عليه لا شك. 40 سنة ما اهتدى على يديه إلا القليل. ولذلك ذكر أن إنسانا كان خطيب تخرج من ظل يخطب في الناس في كثير من المواضيع، ثم شاء الله سبحانه وتعالى له أن يخرج إلى التقاعد لأنه كان خطيب رسمي. قالوا آخر جمعة، أرسلت إليه الوزارة آخر جمعة تخطبها في الناس هذه الأسبوع، ثم نعمل لك حفل تكريم. وكان الرجل قد خطب عن الأمانة والوفاء بالعهد، وخطب عن جميع المواضيع. فلما أتم الخطبة وجد إنسانا واقفا على باب المسجد يريد أن يستفيد.